بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السابع في مذاكرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل لابن هشام محمد بن عبد الملك بن هشام، والمختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وبلغنا إلى مهاجر نبينا والمؤمنين إلى المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار، شرع الله عز وجل لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله تعالى عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونفرهم على من عاداهم مع قتل مع قيلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. نعم، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولما كان الجهاد بهذه المثابة تدرجت الشريعة في أمره، فحرم الله عليهم الجهاد لما كانوا في مكة، لأنه ليس لهم فيه منعة ولا قوة ولا موئل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمن رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، صارت لهم فيها قوة ومنعة وموئلا يقولون إليه، فأنزل الله جل وعلا الإذن بالجهاد، وجاء الإذن به على مراحل. ففيه قتال من قاتلكم، ثم قتال الذين يلونكم من الكفار ونجد فيكم غلظة، ثم الإذن بالجهاد عموما: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية. وهذا يدل على عظيم هذه الفريضة، لأنها عبادة جماعية تحتاج أن يتهيأ لها الناس. ومن نظر في أحكام هذه التشريعات وتدرجاتها ومراعاة أهلها وجد الحكمة العظيمة والإتقان في هذا التشريع. ولهذا قد يكون حال المؤمنين في زمان أو في مكان كالحال المكي، فيكون الجهاد عليهم حراما لما يترتب عليه من استئصال شأفتهم أو إضعافهم وإنهاكهم. والمدار في هذا كله على جهتين من أولي الأمر: على العلماء الذين يفهمون التنزيل وأحكام رب العالمين، وعلى الولاة، لأن الجهاد لا بد أن يكون تحت ولي أمر شرعي. وهذا فيما خلا ما يتعلق بالجهاد العيني، فإن الجهاد من حيث حكمه قسمان: جهاد فرض عين يتعين على أهله، وأجمع العلماء أنه في صور ثلاثة: الأولى أن يدهم العدو أهل بلد فيتعين عليهم دفعه وإن لم تتشكل لهم راية. الثانية أن يحضر المجاهد القتال في الصف، فهذا يجب عليه ماذا؟ ألا يفر ولا يتولى إلا ما يسمى بالتكتيك العسكري والحربي، الكر والفر، لأنه يتعلق بولي الأمر وقائدهم. الحالة الثالثة أن يستنفره ولي الأمر، وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، أرضيتم من الحياة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والجهاد في نفسه نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع يكثر فيه العين، وجهاد الطلب أصله وأكثره في الجهاد المستحب ما لم يستنفر فيه ولي الأمر. والجهاد في نفسه أنواع، جهاد النفس والجهاد بالبدن، وهو نوعان، جهاد باللسان والبيان والصبر، وجهاد بالسنان والصبر على ذلك، وتختلف أحكامها باختلاف أحوالها. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله تعالى فيها سورة الأنفال، وبعدها وقعة قد يطاع، ثم وقعة نوح بعد سنة، وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعة بني نضير، وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة، وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله عز وجل فيها سورة الفتح وفتح مكة، ووقعة الحنين، فأنزل الله تعالى فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة، ثم غزوة تبوك، وذكر الله تعالى في سورة براءة. هذا إجمال من المصنف رحمه الله في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل فيهن من الآيات التي تقرأ في القرآن. قال: فمن الوقائع المشهورة وقعة بدر، وهي المعركة الفاصلة، سماها الله بيوم الفرقان. وقبل بدر حصلت وقعة الأبواء وبدر الأولى، ولم يحصل فيها كبير قتال كما في بدر. وأنزل الله في بدر سورة الأنفال، وبعدها وقعة قينقاع لما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. وبنو قينقاع إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي سكنت المدينة في وقت متقدم، فإن اليهود فرق شملهم ومزق جمعهم على يد ملك بابل بختنصر، فتفرقوا في أصقاع الدنيا، فممن قدم منهم إلى أرض الجزيرة السموأل في تيماء، سمات بتيماء هداج، وهي أوسع الآبار في الجزيرة. ومنهم القبائل الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ونزلوا المدينة. ومنهم من نزل خيبر، ومنهم من نزل فدك، وهي الحائط والحويط والشويمس في طرف الحرة بين المدينة وبين حائل. ومنهم من نزل نجران، وفيها الملك الظالم الغشام ذو نواس. ومنهم من نزلوا بلاد اليمن. هؤلاء القبائل الثلاث قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة شرقوا بهذه الدعوة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة إلى المدينة عاهدهم وتناصر معهم على الدفاع عن المدينة، لكن اليهود قوم خلف بهت كما وصفهم به أعرف الناس بهم عبد الله بن سلام. فلما كانت معركة بدر انفضحوا بما شرقت به قلوبهم من الغيظ والحقد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ذهب أكثرهم إلى خيبر، وذهب أنزاع منهم إلى فدك وتيمة والشام. ثم وقعت معركة أحد وأنزل الله فيها الآيات من سورة آل عمران، وبعد أحد شرق بهذا وانكشف بنو النضير فأجلوا، وجلهم كذلك ذهبوا إلى خيبر، ومنهم من إلى كيما والشمال. ثم كانت معركة الأحزاب، وفيها سورة الأحزاب، فإنه تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب. من هؤلاء الأحزاب المتحزبون على رسول الله وعلى المؤمنين؟ تفضل. من مشرك العرب؟ إذا ما نقول مشرك العرب، نقول أهل مكة، هذا واحد، لأن أهل نجد ما جو. أي نعم. وبنو قريظة. وبنو ويهود المدينة. نعم، المتبقون وهم بنو قريظة، هذا اثنين. وعددهم 10,000. وغيرهم. باقي جذمان عظيمان ما ذكرتهما. من جاء مع مشركي مكة من المتحزبين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، من هؤلاء الأحزاب؟ المنافقون. لا، أذل وأحقر وأجبى من أن يقوموا بالجهاد ضد المسلمين، إنما هم بطانة غش وعيبة غش للمؤمنين. ثقيف وغطفان. هؤلاء الأربعة هم المتحزبون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فرق الله جمعهم في الخندق وأنزل فيه في هذا سورة الأحزاب. ومن المعارك الفاصلة ما كان في بني النضير بعد أحد، وفيها الآيات في سورة الحشر. ثم وقعت الحديبية، والحديبية ما خرجوا لقتال، لكن حصل فيها البيعة، ذكر الله فيها الآيات من أواخر براءة وسورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ووقع بعد الحديبية فتح خيبر، وهذه البشارة التي جاءت للمسلمين فيه كانت في السنة السابعة. ثم جاء فتح مكة، وفيها إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر. ووقعت حنين، وكانت بعد مكة، وفيها ما ذكره الله جل وعلا في آيات منها تتعلق بها في سورة التوبة، سورة براءة. ثم خاتمة المعارك معركة تبوك، فضح الله فيها المنافقين في السورة الفاضحة في سورة التوبة. نعم، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 18 غزوة، وبعض الصحابة يقول 17 غزوة، لأن غزوة بدر الأولى ما خرج النبي يريد قتالا، فتخرج عندئذ عن عدهم وحسبتهم، حتى جمع الله بينه وبين عدوه، وسيذكرها الشيخ بالتفصيل في موضعها بعد ذلك. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. ولما ذهب له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم، اختار الله عز وجل له قاعدة. وابتدأ في قتال العجم. العجم متى ابتدأ في قتالهم عليه الصلاة والسلام؟ ابتدأ في قتالهم، فإنه جيش أسامة بن زيد للروم وهم العجم. أما تبوك فكان في أوله لتأديب أطراف العرب من أهل البلقاء، وهم بقايا الغساسنة ومن التحف لحفهم، ووراءهم الروم. فلهذا نعد خيبر، نعد تبوك وجيش أسامة بدء من النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد العجم. وقعت الردة بعد موته. ما موجب الردة؟ عدة أشياء، منهم من ارتد عن الدين كله فلم يؤمن بنبي ورسول، خلاص مات الرسول انتهى الدين. ومنهم من ارتد بترك الصلاة، وأكثرهم ارتدوا بمنع الزكاة. فمجرد المنع ليس ردة، لكن لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها اعتبر قتالهم على منعها ردة. وأجمع على ذلك الصحابة في أقوى الإجماعات التقريرية كما ذكر ذلك محقق علماء الإسلام. ضرب رابع، ردتهم بتصديقهم نبيا غير نبينا. فبنو حنيفة صدقوا من؟ مسيلمة الحنفي الكذاب. وبعض تميم صدقوا سجاح قبل أن تتوب. وبنو أسد صدقوا طليحة الأسدي. وأهل اليمن أو أطراف منهم صدقوا الأسود العنسي الذي قتله عبد الله بن فيروز الديلمي، قتله فيروز الديلمي. فهذا ردة في تكذيب تصديق نبي غير نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أقام في المدينة 10 سنين، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة مشهورة. وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله عز وجل فيها من أنعم عليه الكتاب بسبب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصديق رضي الله عنه، نعم. الله تعالى عليهم بسبب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيه أحد من الصحابة، ذكرهم فيه ما نسوا وعلمهم ما جهلوا، وشجعهم لما جبلوا. فثبت الله عز وجل فيه دين الإسلام، جعل الله تعالى من أتباعه وأتباع ما حمله أصحابه. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الموتة التي كتبها الله على بني آدم طاشت القلوب والعقول واضطربت، ورزئ الناس رزئا عظيما لم تحتمل ذلك قلوبهم رضي الله عنهم حتى من الأكابر. فمنهم من قال إن رسول الله لم يمت كما قاله عمر، ومنهم من قال إن رسول الله ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى لميقات ربه وسيرجع، ومنهم من قال إن رسول الله ارتفع إلى السماء. وثبت الله المسلمين ودينه بأبي بكر. وهكذا المواقف العصيبة والمدلهمة تبين عن الرجال وتبين عن إيمانهم. فإن الناس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حاروا وضاقوا وطاشوا، فجاء أبو بكر من السنح من العوالي لأنه انصرف إليها لما اطمأن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم استقرت حالته. فلما بلغه موته جاء رضي الله عنه على فرس له أجلى ليس عليه سرج، فدخل المسجد وإذا عمر يحلف أن رسول الله لم يمت وأنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى وسيرجع وسيقتل أقواما ورجالا، والناس حول عمر طائشون ما أدري شو يسوون من هول ما عليهم من هذا الكرب. دخل الصديق رضي الله عنه على حجرة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى على السرير، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل الصديق ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم سجاه فخرج. هذا الموقف لم يغير ما فيه من الثبات، وهذا من تثبيت الله لعباده وأوليائه. فرقى منبر النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى عمر: أيها الحالف على رسلك اركض. فحمد الله وأثنى عليه، فانعطف الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قوله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فلما سمع عمر الآية من آل عمران جثى على ركبتيه يقول رضي الله عنه وهو يحفظها: كأني لم أسمعها إلا الآن. ما الذي غيبها عنه؟ هول المصيبة وفضاعة الأمر. فثبت الله الناس بأبي بكر يوم الردة كما ثبتهم بأحمد يوم المحنة، أحمد بن حنبل. وهكذا شأن دين الله، يقوم فيه رجال مقامات تكون سببا في تثبيت إيمان المؤمنين، كما قام حاتم الطائي في قومه ثقيف، وسهيل بن عمرو في أهل مكة، والمغيرة بن شعبة في ثقيف. وفيه قول حاتم عدي بن حاتم وقول سهيل بن عمرو: يا قومنا لا نكن آخر من آمن وأول من يرتد. وصدق في سهيل بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لعله يا عمر أن يقوم في الإسلام مقاما يعجبك أو يرضيك. والردة هزة عظيمة في تاريخ المسلمين، جاوزوها بما ثبت الله به المؤمنين، ثم بما حصل الإجماع، إجماع الصحابة، الإجماع العظيم على قتال المرتدين. والقتال ليس على مجرد منع الزكاة، فإن منع الزكاة كبيرة، إنما القتال على منعها، منع الزكاة والقتال عليها. وهذا يدل على الردة بجحد وجوب الزكاة، وإلا لما يقاتلون على منعها. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله الآية. قال الحسن رحمه الله تعالى: هم والله أبو بكر وأصحابه. نعم، ثبت الله بهم الدين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وش أوصافهم؟ أربعة: أذلة، متحننين، متلطفين، محبين للمؤمنين، أعزة على الكافرين، والعزة هنا هي الظهور والغلبة وعدم موالاة الكفار، يجاهدون في سبيل الله، قاموا بالجهاد بأنواعه، لا يخافون لومة لائم، ما يهمهم من يوافق أو يخالف أو يمدح أو يذم. ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. من فقه الحسن قال: هم أبو بكر الصديق ومن معه ممن ثبتوا لما ارتدت العرب، والعرب ارتدوا في أكثرهم ليس في كلهم. فذكرنا أن طيا ثبتهم الله بعدي بن حاتم، ما هو عدي، عدي. وثبت الله قريشا بسهيل بن عمرو، وثبت الله ثقيفا بالمغيرة بن شعبة، ونعيم بن مسعود وأمثالهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قتال أهل الجدة. وصورة الجدة أن العرب استغرقت في جدتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا: لو كان نبيا لما مات. إذن رقموها، هذه الطائفة الأولى نسميها موجبات الردة، قوم رجعوا إلى ما كانوا فيه من الشرك، قالوا لو كان النبي محمد نبيا ما مات. وهل جعل الله الخلد للأنبياء؟ يا دبش، يا من لا تفهمون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو كان نبيا ما مات، إذن موسى ما هو بنبي على مبدئكم، وعيسى وإبراهيم وصالح وهود ومن بعدهم، وطائفة وفرقة أخرى هي الثانية. نعم. وفرقة قالت: نؤمن بالله ولا نصلي. إذن كفروا بترك الصلاة، ترك الجحود للصلاة، وهذا كفر بالإجماع. نعم. وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة. هذه الطائفة الثالثة وهم الأكثر، أقروا بالإسلام وصلوا ومنعوا الزكاة. منع الزكاة وش حكمه؟ كبيرة من الكبائر. إذا كان المنع بخلا وشحا لا جحدا لوجوبها وفرضها، فإن جحد فرضها ووجوبها فهذه الردة، لا قيام للدين إلا بذلك. طيب، ما الدليل على أن هؤلاء جحدوا وجوبها؟ قاتلوا على منعها، فالقتال على المنع دلالة على جحد الوجوب. ولهذا اشتبه الأمر على بعض الصحابة ابتداء ثم زال الاشتباه واتفقوا عليه انتهاء، فكان قتال المرتدين المانعين للزكاة المقاتلين على منعها من أقوى الإجماعات التي حصلت، كإجماعهم على جمع المصحف. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن قدروا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه بالنبوة. آية الفزوء، آية الدجال. الطائفة الرابعة أشركوا بأن صدقوا مدعي النبوة. في اليمن من صدقوا الأسود العنسي كفروا وإن صلوا وصاموا وزكوا، وفي نجد من صدقوا مسيلمة الكذاب أو سجاح قبل أن تتوب أو طليحة الأسدي في بلاد طي، من صدقهم على دعواهم النبوة فقد أتى موجبا للردة، لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع العلماء المعاصرون على كفر طائفة القاديانية لما صدقوا بنبي يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على كفرهم كما جاء في قرارات المجامع العلمية والهيئات العلمية. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، وقد تقول لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة، ففيهم يقول بعضهم ممن ثلث منهم: يا سعاد الفؤاد من سؤدان، قال ليه بفتنة الرجال. بفتنة الرجال، هذا الذي اغتر به من اغتر من العرب من بني حنيفة وغيرهم ممن شهد لمسيلمة بأنه نبي أشركه النبي معه في النبوة. نعم. صلى الله تعالى عليكم. يا سعاد الفؤاد بنت أثال طال ليلي بفتنة الرجال، فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة ومحال. شهد بأن النبي أشرك مسيلمة معه في النبوة، وهذا كذب، فإن مسيلمة كتب للنبي عليه الصلاة والسلام كتابا بعدما رجع من أين؟ من مكة بحجة الوداع، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني أشركت بالأمر معك. حسب لعبة بزران كسب. فإني أشركت بالأمر معك ولكن مضر يعني ولكن قريشا قوم بهت. فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بعثه في مرض موته أو قبيل مرض موته من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأمر لله وحده ولا نبي بعدي. فتن هذا الكذاب بمن شهد له ومنهم الرجال وغيره، وكانت الفتنة العظيمة، ولهذا وقع في حروب الردة رزية، وأي رزية على المسلمين ذهب فيها القرى، لكنهم ذهبوا إلى الله جل وعلا بخير لهم، وإن ساء ذلك الأمة، لأن موت العلماء ثلمة وأي ثلمة. يقول الإمام الشافعي في هذا نظما: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، من هم؟ موت العالم، وموت الفارس، وموت العابد، وموت المجاهد أو موت الشاب في طاعة الله الخامس، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة. قال: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. ترى الشافعي يقوله يقول أنا ما أقول الشعر، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري ينقص من قدرهم ومكانتهم لكنت اليوم أشعر من أين؟ من لبيدي. سبحان الله العظيم. ولهذا الشعر ليس ممدحة، هذا عند أهل العلم وعند السلف الصالح، وبزمانكم هذا فلان شاعر يقولها بملء فمه، ينذخ بها، ينذخ لنفسه أو يرفعه بها. والله يقول في حق نبيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يليق به. وفي صحيح في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بالعرض فإذا رجل قائم ينشد الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: امسكوا الشيطان، احبسوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وإنما ندبت الشريعة للشعر لما كان في غرض صحيح، ما هو بغرض الفخار والهياط والتسذب والأكل والاستعطى والشحاذة بالشعر، لا، الغرض الصحيح نصرة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مدح النبي حسان شعره لأنه يذب عن الله وعن رسوله: والله إن قولك عليهم أو قيلك عليهم أشد من وقع السهام والرماح، أهجهم، أي الكفار وروح القدس معك. ومثله في عبد الله بن رواحة حيث سمع النبي قصيدهم الذي غرضه صحيح وهو مضامين الإيمان. فإن عبد الله بن رواحة هو المشهور عنه أنه قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن القوم قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. ومن اللطائف تبون نحمضكم شوي ها؟ طيب أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خرج من عندي جاريته وقد وطئها فغارت زوجته فقالت أنت وطئتها قال لا ما وطأتها كذب للإصلاح إلا أنا شايفك طالع من عنده قال لا ما وطأتها ولا قالت يلا اقرأ القرآن قال الحريم يطلع له فقه حار المسكين يبي المخلاص رضي الله عنه اللهم ارضى عنه فقال لها الأبيات الثلاثة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الرحمن مسومين. وقالت امرأته قالت رضي الله عنها كذبت بصري وصدقت ربي ظنت أنه قرأ القرآن لأنه ساق مضامين ما في القرآن شعرا فرجع عبد الله بن رواحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر وقرأ عليه الأبيات فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إقرار ولا إقرار من النبي لعبد الله بن رواحة فاشتمل قصيده على مضامين القرآن في صفات الله وفي علوه وفي عظيم وجلائل خلقه. الشعر محموده محمود في غرضه ومذمومه مذموم في غرضه لكن أعذبه إيش أكذبه. وتصريف الكلام في نظمه واختيار قافيته ومقعر ألفاظه ليس فيه إلا ما سمعتم وإلا فيترفع عنه الخيرة من الناس كالأنبياء ومن كان على طريقتهم ومنهم العلماء وفيه قول الشافعي رحمه الله ولولا أن الشعر بالعلماء يزري يعني يرديهم وينقص من قدرهم لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ومن الأغراض الصحيحة فيه ما يتخذه العلماء في نظم مناظيم العلم ليسهل حفظها وفهمها هذا غرض صحيح لأن من بحور الشعر بحر الرجز ويدور عليه النظم. هذا موفق الدين الرحبي رحمه الله صاحب الرحبية في القرن في أول السادس وآخر الخامس لم يزل الناس يحفظون نظمه أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. وهذا ابن مالك في ألفيته التي لخصها وجعلها خلاصة من كافيته الشافية ما زال الناس ينتفعون به. العراقي في ألفيته بعده السيوطي وهكذا. فهذا من الأغراض الصحيحة. بنو أسد قبيلة عظيمة صدقت طليحة الأسدي وكان فارسا مغوارا. أما طليحة الأسدي وسجاح التميمية فتاب من دعواهما النبوة وحسن إسلامهما وفعل طليحة بالفرس فعله العظيم في يوم القادسية. وأما الأسود العنسي فقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وكذلك مسيلمة الكذاب قتله الصحابة في معركة الحديقة الرهيبة وممن شارك في قتله من ها وحشي الحبشي والذي قتل قبل أن يسلم في معركة أحد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم. ولا يعير هؤلاء بمن ادعى النبوة ثم تاب منها. لا يجوز أن يعاب أو يعير من وقع في معصية ثم رجع عنها. ودليلهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، احتجوا في آخر الحديث، فحج آدم وموسى. كيف حجه؟ لما احتج على وقوع الذنب منه بالقدر، لكن بعدما تاب منه آدم، فغلب آدم في حجته موسى. ولهذا من احتج بالقدر على المصيبة صح احتجاجه، ومن احتج بالقدر على المعيبة لم يصح استدلاله ولا حجاجه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ووجوب قتاله إلى مانع الزكاة. ولما عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم زادت الشبهة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعرفوا وجوب قتالهم. فلهذا لما زالت عنهم الشبهة بما أبانه لهم أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، في رواية عناقا، كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. قد قال عمر وغيره رضي الله عنهم: كيف نقاتل من قالوا لا إله إلا الله وقد قالوها؟ إذن إذا قالها القائل ولم يحققها ما تنفعه، فلو قال لا إله إلا الله ولم يصلي ما تنفعه، لو قال لا إله إلا الله وصدق مدعي النبوة لم تنفعه. مسيلمة يقول لا إله إلا الله يقولها، والأسود العنسي قالها، والرجال رفيد الشهاد له قالها، لكن ما تنفعهم. وهذه الشبهة تتكرر في كل زمان: كيف تقتلون وتكفرون من قالوا لا إله إلا الله وهم يعبدون الأولياء يدعونهم يسألونهم؟ نقول: قالوها على وجه لا تنفعهم، لما قالها ونقضها بمن أجاز من دعاء الأموات والغائبين والأولياء والمقبورين. هذه الشبهة تتكرر، وهي أقوى وأعظم وأكثر شبه هؤلاء المشركين حديثا دورانا على الألسنة، وظنوا أن مجرد النطق بلا إله إلا الله ينجي. لا، إذا نطق بها ولم يحققها في قلبه ما تنفعه، إذا نطق بها ولم يعمل بها لا تنفعه، إذا نطق بها وأتى بما يناقضها لا تنفعه. فلهذا عظم أهل العلم هذه الكلمة في شرائطها، وعظموها في بيان نواقضها الكثيرة التي أشهرها العشرة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله عز وجل: فقاتلوهم ونصرهم الله تعالى عليهم، فقتلوا من قتلوا منهم وتبوا نساءهم وعيالهم. قتلوا من قتلوا منهم، وقتلهم هدر لارتدادهم. سبوا من سبوا من نسائهم وعيالهم. المسلم إذا قتل يسبى؟ ما يسبى. فلما قاتلوا هؤلاء وسبوهم من نسائهم وأولادهم دل على أنهم غير مسلمين. طيب شدي على أنهم سبوا؟ ها، في دليل على أن الصحابة سبوهم؟ ها، أحسنت. علي بن أبي طالب تسرى بمن؟ ببنت بن حنفية، فأنتج منها محمد بن حنفية، فإن أمه كانت من سبي بني حنيفة. ساهل، تفضل. فهذا دلالة على ماذا؟ على أنهم مرتدين ولهذا سبوا. أما البغاة فيقاتلون تأديبا لا على أنهم كفار. ومن فقه الخوارج الجاهل أنهم عابوا على علي أنه لما قاتل في الجمل ثم في صفين لم يسبي، فحجهم ابن عباس بالحجة الكاشفة لغبائهم وجهلهم. أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ من يستحل أن يسبي عائشة؟ يرتد. فكان هذا أعظم ما يهزهم ويرجعهم، وهو العلم. الجهال على أصنافهم، العلم يكشفهم ويهزهم ويفضحهم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة التي جعلها الله تعالى في الحجج على خلقه إلى يوم القيامة. فمن تأمل هذا تأملا جليلا، خصوصا إذا عرف أن الله تعالى شهرها على ألسنة عامة وأجمع العلماء على تصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه بذلك، وجعلوا من أكثر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف في قتاله، فقاتلهم من أول وهلة. وعرفوا أحسن الله تعالى إليكم، وعرفوا غدارة فهمه بالدليل عليهم بعينه، مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة. نعم، من تأمل هذا جيدا أي فهما صحيحا، وهو بهذا يلمح إلى ما وقع فيه بعض علماء زمانه من تبرير الشرك والكفر والتعذير لأهله بأنهم أهل لا إله إلا الله، إذن أنتم يا أيها الوهابية خوارج تقتلون أهل الإسلام. شوف كيف ينزلون هذه المضامين على مسامع الجهال الذين لا يعرفونها. فعل أبي بكر على هؤلاء فعل خوارج، حاشاهم من ذلك. وقلب أبو بكر الدليل على من احتج عليه: كيف نقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ نقول، فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الاستدلال بالدليل الذي يقوم به المخالف بقلبه عليه، إما بأنه لم يحسن فهمه أو لم يحسن تنزيله على الواقعة أو تطبيقه على المسألة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: أن القرآن فإذا انفلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا أناط الله تخلية سبيلهم بثلاث: التوبة من ماذا؟ من الشرك والكفر وموجب الردة، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا إعطاء الزكاة وعدم المنع والمقاتلة على منعها. ولهذا قال: فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أثبت الأخوة بتحقيق هذه الثلاث، واستدل بها السلف على كفر تارك الصلاة تركها جحدا أو تهاونا وكسلا، فإن الله أطلق. وفيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة أخرجه أهل السنن. وفي رواية مسلم عن جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فأجمع بهذا السلف على كفر تارك الصلاة. وبالمناسبة لم يأتي التفريق بين تركها تهاونا وكسلا وبين تركها جحدا لوجوبها إلا عند المتأخرين، أما السلف فنقلوا الإجماع واحدا عن واحد. وممن نقله في آخر المئة الثالثة محمد بن نصر المروزي، توفى عام 294، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهو الملقب بالشافعي الثاني، وكان من أعلم الناس بالإجماع في زمنه. انتبهوا لهذه المسألة أيها الإخوة، فهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتعضده. طيب قد يقول قائل بقول المتأخرين أنه يفرق بين هذا وهذا، يقول هذا خطأ، لكن لا يكفر به ولا يكون هذا عنوان على إرجائه، لا يكون قوله بالتفريق في كفر تارك الصلاة بين التهاون والجحد عنوان على إرجائه. نعم قد يكون هذا من آثار الإرجاء إذا كان قد قال به، لكن لا يكون هذا القول عنوان على إرجائه، فيقع فيه ما وقع عند بعض طلاب العلم من التراشق والاتهام بالإرجاء لمجرد أنه خالفه فيها اتباعا لقول كثير من أتباع المذاهب الأربعة، وإنما الحق لا يعرف بكثرة قائليه، وإنما يعرف الحق بنوع قول قائله الموافق للأدلة. نعم. قال رحمه الله عز وجل: وفي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. سلم الله تعالى عليكم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد. نعم، القراءة الأولى هي الأصل. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. إذا فعلوا ذلك عاقبوا منه دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كتاب الله طريق للعامي البليغ، وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة للعلماء الذين تفكروا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي يعرفك هذا جيدا. إذا أردت أن تعرف هذا وتتيقن منه فاعرف ضده. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. والذي يعرفك هذا جيدا هو معرفة ضده، وهو أن العلماء دائما الشيء يتبين بمعرفة ضده، ولهذا إذا عرفت الشيء وضده تحققت منه. فإذا عرفت التوحيد وضده الشرك تحققت من توحيدك في المعرفة. ومنه قول الأول: الضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. ففيه أن معرفة الشيء تتحقق بمعرفة أيضا ضده، ثم يلتح الشيخ بعد ذلك على من انحرف وضل وعذر وبرر من علماء زمانه لمن وقعوا في الشرك والكفر. نعم. قال الله تعالى عليكم. قال رحمه الله عز وجل: وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، حرام المال والدم، لا يكفر ولا يقاتل. لا يكفر. نعم. لا يكفر ولا يقاتل. حتى انهم يصرحون بذلك في شأن البدن الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع ويزعمون ان شرعهم الباطل هو حق الله تعالى. ولو طلب احد منهم خصمه ان يخاصمه عند شرع الله لعدوه من انكر المنكر. ومن حيث الجمله انهم يكفرون بالقران من اوله الى اخره، ويكفرون بدين الرسول كله، مع اقرارهم بذلك بالسنتهم واقرارهم ان شرعهم احدثه اباؤهم لهم كفرا بشرع الله تعالى. نعم، هذه مساله عطف بها الشيخ على مساله الرده، أن من أهل الزمان مثل ما ذكره في البدو الذين كانوا بعيدين عن الحواضر، عندهم سلوم وعوائد وأحكام قبلية مخالفة لشرع الله يتحاكمون إليها، ويصدق بعضهم بالكهان والسعرة، فيأتي من يقول: هؤلاء مسلمون، هؤلاء عندهم جهل، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فيصحح لهم دينهم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله، أنهم لما شرعوا دينا لم يأذن به الله بما عندهم من الشرع الباطل وهي قوانينهم وأنظمتهم وسلومهم وأحكامهم القبلية. يزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله الذي أوجبه عليهم، وإذا قال لهم واحد يلا أنت حاكم إلى شرع الله، ما أنت حاكم إلى فلان مقطع الحق ومقرع الحق والعارفة، غضب وأنكر ذلك أيما إنكار. هذا من النواقض التي عندهم في تحكيم غير الرسول وغير دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولون ما فيه من الإسلام شعار، فهذا قول خلقته العامة عن علماء وأنكروا به ما بين الله وأنكروا به ما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا من صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وقالوا من كفر مسلما فقد كفر. إذا بنوا عليها اللوازم، إذا أنتم تكفرون المسلمين، تكفرون من قال لا إله إلا الله ويصلون. إذا قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وأتوا بما يناقضها ما ينفعهم قول لا إله إلا الله. المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا إله إلا الله، قالوها، صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، لكن لما قام بهم الناقض لم ينفعهم ذلك كله، لم ينفعهم قول لا إله إلا الله ولا صلاتهم ولا زكاتهم ولا جهادهم ولا حجهم لما وجد منهم الناقض لهذا. نعم. أحسن الله تعالى إليكم، قال رحمه الله تعالى: والمسلم عند الذي ليس معه من الإسلام شعرا إلا أنه يقول بلسانه لا إله إلا الله وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيدة وعملا. فاعلم رحمك الله تعالى أن هذه مسألة أهم الأشياء كلها عليك، لأنها هي أن هذه المسألة أهم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليك، لأنها هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، وإن صدقت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عادوك وكفروك. إذن أنت بين أمرين، إما تمالئهم وتجاملهم فيصدقوك ويرضون عنك لكنك بذلك أغضبت ربك كفرت بما جاء به رسوله، وإما أن تعاندهم ولا تبالي بهم وتصدع بالحق الذي عرفته من الله من رسوله فتكفر من يستحق الكفر وتجاهده على ذلك مع ولي أمرك، رضي من رضي وغضب من غضب، فبهذا تكون أرضيت ربك سبحانه وتعالى واتبعت أمره كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بكلة التوحيد ودلالتها. نعم. أحسن الله تعالى إليكم، قال رحمه الله تعالى: وهذا الكفر الصريح في القرآن والرسول في هذه المسألة قد اشتهر في الأرض مشرقها ومغربها ولم يسلم منه إلا أقل القليل، فإن رجوت الجنة وقفت من النار فاطلب هذه المسألة وادرسها من الكتاب والسنة وحذرها ولا تقصر ولا تقصر في طلبها لأجل جد الحاجة إليها، ولأنها الإسلام والكفر، وقل: اللهم أهدني رشدي وفهمني عنك وعلمني منك وأعذني من مضلات تلك لما أهديتني. نعم. وادعو. أحسن الله تعالى إليكم، وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الصلاة وهو: اللهم اغفر لي وإياي وإسرافي وإسرافي، نعم. لا لا، قف على نجد المسألة. الآن بان الأمر في مسألتين نبينها إن شاء الله بعد الأذان. نعم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه المسألة الجليلة التي نبه ونوه عنها الشيخ المجدد هي مما بلي به من المناوئين والمعارضين في زمانه من أهل العلم وغيرهم، وهنا ينزل عليها حوادث السيرة ودلائلها. وهذا يحتاج منك يا طالب العلم إلى أمرين لتسلم وتنجو. الأمر الأول أن تأخذ هذه المسائل من أصولها العلمية بأدلتها الصحيحة في طريقة السلف في فهمها وإدراك معناها. ثانيا ألا تغتر، بل انطرح بين يدي الله جل وعلا أن يلهمك رشدك وأن يدلك على ما دل عليه أولياءه من صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأوقع الإيمان في أهله، وأوقع الكفر الأكبر في أهله، وأوقع الذنب الكبير من الكفر الأصغر والشرك الأصغر في أهله. وأرشدك إلى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح به صلاة الليل فيما رواه البخاري وغيره: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإنه لا حول لك ولا غنى لك عن فضل الله وعن توفيقه وهدايته ولا طرفة عنه. إذن فتعبد لله بالانطراح بين يديه والانكسار له والخضوع وسؤاله ودعائه أن يهديك ويدلك لتسلم من الغواية والهلكة وتنجو مما وقع فيه من هم في أعين الناس كبار ورؤساء وسادة وعلماء لكنهم ضلوا. والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والضال من كتب الله عليه الضلالة والغواية. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونزيد المسألة إيضاحا ودلائل ليست بحاجة إليها، فنقول هي تفضل العاقل بنقطة واحدة منها، وهي أن نسمي حديثة أشهر وهي أن نسمي حديثة أشهر أهل الذكر، وهم الذين يعرفهم العاقل من أهل الذكر، وهم عند الناس أقدر أن الذكر أعظم كفرا، وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأجل شهود الذين شهدوا مع الرجال. والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول: من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، ولو لم يكن معه من الإسلام شعرا، بل قد تركه وتهزأ به متعملا. فسبحان الله مقدر القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من له عقل ولو كان من أجهل الناس أن أنه يعرف أن بني حنيفة كفروا، مع أن حالهم لا ذكرنا. نعم. زاد الشيخ المسألة وضوحا أن أشهر من عرفت عنهم الردة من قبائل العرب بنو حنيفة. ما ردتهم؟ لما صدقوا من؟ مسيلمة الكذاب. بماذا صدقوه؟ ما شبهتهم؟ أقام مسيلمة شهود، منهم الرجال الحنفي ذو البلاغة والفصاحة والكرم، أن النبي محمدا أشرك مسيلمة معه في الأمر، ودرج ذلك عند بني حنيفة في أكثرهم. ومع ذلك حكم الصحابة بكفرهم وردتهم وقاتلوهم على ذلك. هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، ما قالوها؟ قالوها وصلوا وصاموا، لكن لما وقع منهم موجب الردة لم ينفعهم ذلك. ويأتي من يقول: لا، كيف تقاتلونهم وقد أجمع الصحابة على قتاله؟ ووضحت هذه من أمثال هؤلاء من أشار إليهم الشيخ بالبدو وهم الجهال الذين سنوا أنظمة وقوانين وأحكام طاغوتية عرضوا بها شرع الله، فإذا دعوا إلى كتاب الله وإلى شرع الله ينكرون ويغضبون ويزعلون، يقول لا عندنا سلومنا وعندنا أحكامنا القبلية نرضخ بها ونقبلها، ولهذا لو خالفت شرع الله. والآن وش يقولون في زمانكم هذا؟ لا هذه ما هي بأحكام، هذه صلح، في صلح ملزم؟ ما في صلح ملزم، هذا صلح فرضوا علينا الرجاجيل، فرضوا علينا العوارف، فرض علينا مقطع الحق ومقرعه، ندفع كذا وكذا ونحط كذا ونمنع كذا، وين الصلح فيه؟ ذر الرماد على العيون لتبرير واقعهم الضال ورد الحق الذي أمرهم به الغيرون الناصحون لهم لدين الله. هذه تتكرر يا أخواني، حتى قال أحد هؤلاء من مقارع الحق، يجون الناس من الشبين هم المشايخ 20-30 سنة ما خلصوهم، ونخلصهم في جلسة، شوفوا كيف يبرون على المساكين على السذج، وهم يحكمون فيهم بماذا؟ بحكم الطواغيت المسمات زورا عند الناس، سلومنا وعلوم أهلنا وأحكام قبائلنا، لا عبرة بها إذا خالفت شرع الله. حتى الصلح وهذا سد لذريعة الكفر الأكبر لا عبرة به إلا تحت نظر القاضي والحاكم الشرعي، ما في صلح ملزم. أما إعطاء عن طيب نفس هذا كيف في ماله وفي من تهك من عرضه، أما في حدود ربي فلا وألف لا. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن البدو إسلام ولو تركوا الإسلام كله، وأنكروه وكذبوا به على عمد، لأنهم يقولون لا إله إلا الله لكن أشهد أن لا، ولكن نعم لكن أشهد أن الله على كل شيء قدير. يقول الشيخ يعني من برروا إسلام الجهال الذين أنكروا الدين لم يبقى عندهم شيء، قال هذا قال لا إله إلا الله، طيب قالوها وما عملوا بها ما تنفعهم، قالوها وأتوا بناقضها ما تنفعهم. يقول الشيخ أشهد أن الله على كل شيء قدير فيما آتى الناس فهما وآتاهم علما وعملا. نعم. الله تعالى لأنهم يقولون لا إله إلا الله لكن أشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قدير، نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا، أن يهب لنا من لدنه رحمة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سبحانه هو الوهاب، وأن يثبتنا على دينه حتى نموت عليه، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، إنه سبحانه جواد كريم. ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.